שמלוקה ימינו תדיר טרפן אל רחלך וביתק וקודש בנת בנפסך עם ולדק והליק ואסרע פרסוק שרדן אל אחיה מכקוסדן מחמחמן וקיה יאללה בעד מהו פלמה ראינ הנסע ג'וואדק נחזיה ونظرنا سرجك عليهم الويا برزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود العطمات الوجوه سافرات وبالعويل ذايات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات والشمر قل أخويا قل أخويا حاكيني قل أخويا تقول الرواية النظر إلى الكعبة حبا لها عبادة بعد ماذا ويهدم الذنوب والخطايا هدما الحسين عليه السلام كيف كف نظره عن النظر إلى الكعبة في الثامن من ذي الحجة عندما قال للناس بلسان حاله الحج ليس في مكة الحج معي في كربلاء لقاء الله في كربلاء إخواني هاجر هذه التي ننتسك بسنتها وبمناسكها إخواني هي التي سعت بين الصفا لتأتي بالماء لولدها لولدها إسماعيل حتى يشرب الماء فعندما نزلت إلى إسماعيل وجدت الماء تحت قدمي إخواني هي هذه هاجر هي استسلمت لله ولأمر الله ورضيت بذبح ولدها إسماعيل ولكن لم يذبح ولدها وحال الله بين ذلك ونحن إلى الآن نحيي ذكر هذه السيدة لأنها استسلمت لأمر الله ولكن ولدها لم يذبح إخواني زينب التي نظرت إلى أخيها وولدها ذبائح على الأرض كيف تخرج من مكة وتسمع الحسين يلبي النداءات يلا تسمع الحسين ماذا لبى كبروا لبى وصاح يا ربي تراني أنا ما بين حجاجك ولا واحد حماني ما واحد حام على الحسين كبروا لبى وصاح يا ربي تراني أنا ما بين حجاجك ولا واحد حماني بمشي أنا خايف وحاربني زماني لبيك بطلع للشهادة بهالشياني لبيك يا ربي أبا شد العصايب لبيك ساعدني على مقاس المصايب لبيك صبرني على فراق الحبايب بنزع إحرامي وبنتزع ذوني المحرمين. يلا بعد ماذا يقول الحسين؟ لبيك خلي ابن الضباب يحزن حرين، لبيك خلي الأعوجية تدوس صدري، لبيك إن كان بكربلاء محفور قبري، بسوي بدال القبر 70 لبيك اللهم بسبي نسائي، لبيك لبيك بذبح أطفالي، لبيك لبيك الشمر يجلس على صدري. لا لن نقولها يا صاحب الزمان، لبيك. تعرفون من الذي ينقل لنا كيف لبى الحسين في كربلاء وكيف بان الأثر على الحسين؟ يلا زينب هي التي تقول، أخبرينا يا زينب. تقول عاري حبيبي على الثرى فدوى من روح الأمتة، تو الشمر خلص ذبي وخلوه ياخذ راحته، يا خيل اخي من العطاش ذبلنا اشوف انشفته، وبعيونه يربي للخيام والشمس خنقت ريته، ومتنومس راس على الرموح وبالدم لحيته تخضبه، وظلت رقية بلا أبوه، وظلت رقية بلا أبوه، ومن التراش تسلب. زينب تخاطب الخيل الآن، كافي تدوس هنا صحيح، كافي تدوس هنا صحيح من عند بطل واستحى. يلا بعد يا زينب أخبرينا، نوبة قبل بوجنتها ونوبة الشم بمن حرى، هذا حبيب المصطفى ذبل نشفاف الطاهرة. بعد يا زينب ماذا تقولين؟ قلبت بيك فوفي وشفيك بيدها زينب، جعلت تقلب الحسين بيدي بكفوفي، قلبت وشفيك من عند ضايع خنصرة، من عند ضايع خنصرة، متوسد حسين رممون حر الصحاري مغيرة. زينب خرجت من كربلاء، زينب خرجت من مكة بصحبة العباس والحسين، لكن عندما خرجت من كربلاء خرجت وحيدة زينب بلا العباس والحسين، أجلسوها على الناقة. زينب جعلت تخاطب الناقة، ماذا تقول لناقتها؟ يا ناقتي غطيني عن عيني الشمس، يا ناقتي خل عينك على أمي الخدي، يا ناقتي مريني من يمي النار. يم كافي لي مريني يم المشرع، يم كافي لي بعيوني شوف النصرة، يم كافي لي و وانظر كفوفا مقطعة. يلا آخر الأبيات زينب، مو متعودة تودع العباس وهي على الناقة، والعباس على أرض زينب. إذا تريد أن تودع العباس تفتح له الباب، تحتضنه يحتضنها، تقبله يقبلها، ولكن زينب تودع العباس، هي على الناقة هو على الأرض بلا كفاء. في الهاي أول مرة وادعاك وانا ما اسبيا، هاي اول مرة وادعاك وانا ما اسبيا، وانتي هذا الشمي من طيحت يا بالفضيل، هاي اول مرة وادعاك وانت جثة مرمية، كل هاي نايم عالشريعة ما تريد تودع اختك يا ذخورها، هي ساعة وعلى ناقة وينتهي كل شي بصحراء وأثرها. خويا خايفة شي يصير بهالوداع، خويا أمشي أنا دونه ويضبع، هاي أول مرة وادعاك وأنا ما أسمي. إخواني الحسين شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، إخواني هذه المياه على حب الحسين جاءت وقدمت لنا وقدمت إليكم، وهذه المياه حرم منها سيدي ومولاي أبو عبد الله، فأنتم لا تكونوا شركاء في منع الحسين من خيرات الله، ولا ترمى هذه المياه في أي مكان. جميعا بصوتنا الواحد، حسين بأصواتنا المفحوحة، حسين حسين حسين يا ماما، حسين حسين يا ماما، حسين حسين.